أخونا في سؤاله الثاني يقول: لي أم وأخوات وزوجة يحافظن على الصلاة في مواعيدها، غير أنهن يصلين وأقدامهن مكشوفة وبعض شعرهن ظاهر، وبرغم من التنبيه إلا أنه لم يجد حتى الآن، علما بأننا نعيش في البادية، ولا يخفى عليكم حال البادية من أن المرأة تحتطب وترعى الغنم وما يحتاج ذلك أن تكون الأقدام ظاهرة نسبيا حتى تستطيع المرأة الحركة، فما حكم صلاتهن؟ ثم يعقب ويقول: كما أنهن لا يجدن قراءة الفاتحة ولا التحيات، وخاصة الأم، برغم المحاولة معهن كثيرا للحفظ، فما حكم صلاتهن والقضية كما ذكرت؟ الجواب أن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما ما يتعلق بالأقدام فالمسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح من كلامهم أن صلاة المرأة صحيحة ولو بدا قدماها وكفاها، ولا حرج في ذلك، وإن كان الأحوط والأولى أن تستر كفيها وقدميها خروجا من الخلاف. وإمعانا في التستر أثناء الصلاة وغيرها. والمهم في السؤال أمر الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، فعليهن أن يتعلمن قراءتها وأن يحاولن، لكن إذا تعذر عليهن إتقانها وعجزن عن إقامة حروفها مع المحاولة المستمرة فلا حرج، وصلاتهن صحيحة، إن الله جل وعلا أرحم من أن يعذب عبدا من عباده حاول إتمام العمل فعجز عن ذلك مع الحرص والمحاولة، وإنما المؤاخذة تكون على من قدر فتكاسل وترك الإتقان والإحسان. وكون النساء في البادية ويعملن، الإسلام لم يحرم على المرأة العمل، بل إن كثرة الاستخدام عند النساء ولا سيما استخدام النساء للرجال من أخطر الأمور على النساء. المرأة يحسن أن تعمل في بيتها، إذا كانت من أهل الريف عملت في حقلها واشتغلت في حاجاتها، وإن كانت في البادية رعت الغنم واحتطبت وطبخت وبنت البيوت بنونة الشعر، كما هي الحال في نساء المسلمين. وإنما للعبادة ينبغي بل يجب أن تحرص على ذلك غاية الحرص، وقراءة التحيات مما اختلف العلماء هل هي ركن من أركان الصلاة. بعض أهل العلم يرى أن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أي في جلوس السلام ركن من أركان الصلاة، ومن لا يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون صلاته باطلة عند كثير من أهل العلم. فينبغي أن يحرص المرء من رجل أو امرأة على إتقان ذلك وإحسانه، لكن قراءة التحيات لو دخلها اللحن ولم تستقم حروفها ونصب القارئ المرفوع منها أو رفع المنصوب منها أو اختلفت أو أدى بعض الألفاظ بالمعنى الذي أحسنه، فلا يكون وضعه كوضع من أخل بقراءة الفاتحة، لأن القرآن كلام الله ويجب على مؤديه أن يؤديه على الصفة التي نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يعفى عن العاجز عن الإتقان أو ضيق الوقت، فقد صرح أهل العلم أنه يجب على من دخل في الإسلام أن يبادر لتعلم الفاتحة، لكن لو دخل الوقت وخشي خروجه قبل أن يحسن قراءة الفاتحة صلى بقدر ما يستطيع من قراءتها، فإن لم يتسع الوقت لتعلم شيء منها صلى ولو بالتسبيح، وذلك لعظم أمر الصلاة وعدم جواز تأخيرها عن وقتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذن لي أن أسأل سؤال، إذا كان مثل هؤلاء يحفظنا شيئا من القصائد أو شيئا من الشعر، وإذا لي إذا قلت يحفظنا شيئا من الأغاني ثم لا يحفظنا شيئا من القرآن، هل مستوى الحفظ لديهن يؤهلهن لحفظ القرآن أو لا؟ حفظ القرآن لا شك أنه فيه شيء من الصعوبة، ما لم يكن هناك إقبال من النفس ورغبة فيه، فالشيطان يساعد من يريد أن يتحفظ الأغاني، فيعزب عن شغل خاطره بالهواجس والأفكار، وإذا جاء ليتحفظ القرآن دنت الأفكار والهواجس وانشغل فكره، فكلما أمعن في التفكر بمعاني ما يقرأ كلما أمعن الشيطان في التلبيس عليه وإغوائه، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يصدق في الاتجاه يسهل الله له الطريق، ومن توجه إلى الله صادقا استقبله الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وتيسيره ومهد له سبيل الوصول إلى أغراضه الطيبة، فإنه إذا صدق العبد وتوجه إلى الله كان الله جل وعلا عونا له وناصرا له، وحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وحاطه بلطفه وهو اللطيف الخبير. فإذا حرص المرء على أن يحفظ شيئا من القرآن صادقا في هذا الحرص فإن الله جل وعلا سوف يهيئ له السبيل إلى ذلك. والله جزاكم الله خيرا. إذن على هذا مستوى الحفظ إذا كان موجود لمثل هذا النوع الذي ذكرنا فلا بد أن المرء يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم وإن كان القرآن فيه شيء من الصعوبة كما تفضلت. نعم، هو في الحقيقة تختلف قابليات الناس، فتجد هذا يحفظ القصيدة بيسر ويصعب عليه حفظ 10 آيات من القرآن، فإذا سمع القصيدة ربما حفظ البيت الواحد بسماعه مرة واحدة، وقد يسمع الآية التي قد تساوي حروفها حروف ذلك البيت فيحتاج إلى الترديد المتكرر. إنما أصل الحفظ موجود عند الجميع، ولا يوجد أحد يتعذر عليه حفظ آية أو سورة قصيرة من القرآن إلا إذا كان الشيطان قد تمكن من تعقيد الأمر عليه واستولى على فكره، فهذا يستعين بالله على طرده بذكر الله والاستعاذة به والتطهر عند إرادة التحفظ، فإن الإنسان إذا كان على قدر من طهارة الباطن وطهارة الظاهر كان أحرى لأن يدرك غايته وغرضه. والله جزاكم الله خيرا. هل تنصحون مثل هؤلاء الأخوات فضيلة الشيخ بالاستماع إلى الأشرطة التي عليها شيء من القرآن لعل ذلك يعينهن على الحفظ؟ لا شك أن استماع أشرطة تسجيل القرآن من أعظم ما ينفع به الله العامي والمتعلم. الله جل وعلا قال لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماع كلام الله مؤثر في النفوس وموقظ لمشاعرها وموجد حياة في القلب نافعة مثمرة للأعمال. وكثير من الناس بهذه المناسبة يمتلك مسجلا، وأعني بذلك البوادي، فتجد راعية الغنم وراعي الغنم وغيرهم يصطحب مذياعة أو مسجلة، وربما إذا مررت من بعد وإذا بك تسمع صوت المذياع أو المسجل وإذا فيه العزف والطرب واللهو، ولا شك أن هذا من أسباب الانحراف والضلال. والواجب على المسلم أن يعتني بسماع آيات الله الكريم الكريمة وتلاوة كتابه العظيم، وإذا لم يكن قارئا فليستمع، واستماع سورة الفاتحة مرات متعددة ومصاحبة اللسان لما تسمعه، ولا سيما في القراءات التي لا يكون القارئ فيها هذا هذا سريعا. هذا من أنواع الحفظ والتلقين. فأنت إذا كنت تسمع القراءة وتجاريها فكأنما تتلقن، وهذا من إقامة الحجة من الله على عباده أن فتح فتوح العلم الحديث، وصار الإنسان في البراري وعلى قمم الجبال وفي مهاوي الأودية يصل إليه الذكر وقراءة القرآن والفتاوى والنصائح وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يصل إليه دون أن يبذل في طلبه ثمنا أو يكلف نفسه سفرا لتلقيه واستماعه. وهذا من إقامة الحجة من الله على عباده وإعجازهم عن الاعتذار بعدم السماع الداعي. ولذلك فإنه في هذا، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كان الناس ربما أشكل عليهم فهم هذا، وماذا وكيف يكون البلاغ، وكيف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار وقد طبق كرة الأرض أجمع ولم يبق منها موضع قدم إلا ناله إما ليل أو نهار. ولكن الناس كانوا إذا فكروا تركوا هذا لعلم الله أو لأن الأغلب يبلغه، ويقولون إن العرب ربما تحدثوا عن الشيء كله وقصدهم به أغلبه. لكنه لما تطور العلم وأصبح التبليغ المرئي والتبليغ المسموع يغشى أفقاع الدنيا ولا ينجو منه سرب من الأسرار ولا شعف جبل من الشعاف، علمنا أن الله جل وعلا تكفل بإبلاغ دينه بجميع مواطئ الأقدام وذر الجبال في كل مكان. فمن وصل إلى أعلى قمة جبل في العالم واصطحب معه آلة مما تتلقى أو تتلقى بها الأصوات، سمع شيئا من ذكر الله ومن القرآن ومن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لأحد في هذا العصر بأن يقول لم أعلم عن الإسلام ولم أدري أينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.